دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، بمناسبة احتفالنا بعيد الحب، وأيضا بكل المناسبات السعيدة التي مرت وتمر على مصرنا الحبيبة، أقدم أرق تحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولأفراد الشرطة المصرية، وإلى كل مصري يعشق تراب مصر، يعشق نيل مصر. على أرض الحبايب مصرنا الغالية نبدأ بهذه الأغنية بلد الحبايب لوردة، الكلمات لعبد الرحمن الأبنودي والألحان لعمار الشريعي. بلد الحبايب. وأقول بلادي بلاد النيل دي أحلى بلاد، وأقول بلادي بلاد النيل دي أحلى بلاد. It's hard. الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بمئوية ميلاد الفنانة ليلى مراد. هي من مواليد 17 فبراير من عام 1918 بالعباسية، خريجة مدرسة راهبات الداخلية بزيتون. مثلت ليلى مراد حوالي 27 فيلم، وهي الممثلة الوحيدة التي قدمت سلسلة أفلام باسمها، مثل ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأكابر، ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت مدارس وغيرها. غنت حوالي 1000 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين من أمثال محمد الأصبجي، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي وغيرهم. أيها الأصدقاء، لعشاق فن وصوت ليلى مراد نقدم القلب بيتنهد. القلب بيتنهد مش عارفة كده ليه، والفرحة بتتجدد تلي. أيها الأصدقاء، أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، انزل يا جميل. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني قلبية من ماما سلوى الديب وبابا طارق وحيد والأخ محمد طارق والجد والجدة والخالات إلى الإبنة الغالية نرمين طارق وحيد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا نرمين، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني قلبية من الصديقة شاهناز الأليوبي إلى الإبن الغالي أحمد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله الترقي القريب بإذن الله. يشارك في التهنئة الأخت الإبنة الحبيبة شيري، وبتقول لأخيها أحمد كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية من الصديق الأستاذ رجب فهمي إلى الإبن الغالي إسلام بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 20 فبراير. كل سنة وانت طيب يا إسلام، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا الأستاذ رجب فهمي بيقول إن عقد قران وزفاف الإبن إسلام إن شاء الله قريب. ألف ألف مبروك. وعروسه مروة بتهنيه بعيد ميلاده وبنقول لها ألف مبروك الزفاف يا مروة، كل سنة طيبين وألف مبروك. أيضا إلى الأبناء أحمد وزوجته وأولاده آدم وإلياس وجودي، وإلى الإبنة أم أنس وزوجها علي الخضري وأولادها أنس ويارا، وإلى الإبن إيهاب وكل الأهل والأصدقاء ببني مزار بالمنيا. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ علي فهمي الفتحي، يهني الإبنة الغالية فتحية أحمد وبيقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها 40، كل سنة وانت طيبة ودائما بالصحة والسعادة. أيها الأصدقاء انزل يا جميل وللتوفيق. جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة، انا قد عنك مع اني قصرت عينك دفاحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. والأغنية التالية أيها الأصدقاء العفاف راضي وامشي عنه. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني إلى الصديق الغالي كاتب الأطفال شاكر صبري وزوجته بمناسبة قدوم التوأم شيمة وأسيل. شاكر صبري ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للتوأم شيمة وأسيل. التهنئة من كل الأهل والأصدقاء بدمياط، الأستاذ السيد صبري حافظ بالكويت، والمحاسب عماد صبري حافظ، والمحاسب حسام صبري حافظ بهيئة ميناء دمياط، ومن الدكتور حاتم الأباصيري رميح، والدكتور طه بدير سليمان بكفر سعد بدمياط، ومن الدكتور محمد محمود عبد العظيم المدرس بجامعة الأزهر كلية العلوم، ومن الدكتور حسين عبد الله الفضالي الأستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة جامعة دمياط، والدكتور أحمد خضر عيطة الباحث بمعهد البساتين مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد الزغوي الباحث بنفس المعهد، أيضا من المستشار سامح عبد الوهاب المشد والمستشار الإعلامي لسفارة أذربيجان، ومن المهندس أحمد المشد، ومن الخالة عزة إبراهيم السرطاسي المحامية، والمهندس محمد الشربيني السرطاسي، ومن الخال إبراهيم وأحمد السرطاسي بكفر العرب بدمياط، إلى شاكر صبري وزوجته بمناسبة قدوم التوأم شيمة وأسيل. شاكر ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للتوأم شيمة وأسيل. أيها الأصدقاء عفاف راضي وامشي عنه. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، دي تخينة وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، فينا استحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعيد عن حبيبي. يا مطر روحتي روحتي روحتي على صحبتنا، لكن ايه اكيد بوحتي بردك على رشقتك انت. روحي روحي يا مطر ويسكي شجرنا وبقرتنا، روحي روحي يا مطر ويسكي شجرنا وبقرتنا، وبعدي لساعتك الخطرة عن ورداي جنينتنا. Yeah. حياتك يا مطر وهاتك هاتك واسقي الأرض بمياتك لكن حسبي وحياتك يفرد عصافير الجبال امشي عال رحلة الفنان امشي عال رحلة الفنان سكريمة تتعمل عنه رحلة برد الطوبة لتبقى تبطوبة رحلة برد الطوبة لتبقى تبطوبة وتبعد عن حبيبي وكل اللي كفاية. أيها الأصدقاء، وفي هذه الحلقة نحتفل أيضا بميلاد الفنانة ماجدة الرومي والذي كان 15 فبراير. هي من مواليد كفر شيمة بلبنان، وتعد من أشهر الفنانات العرب ونجمة في عالم الموسيقى والغناء العربي. ولدت في بيت فني، فهي ابنة الموسيقار الشهير في العالم العربي حليم الرومي، والذي كان وراء بروز أسطورة الغناء العربي السيدة فيروز. حصل على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية. تأثرت ماجدة الرومي منذ الطفولة بكبار الموسيقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ وأسمهان. مثلت في فيلم مصري من إخراج الراحل يوسف شاهين وهو عودة الابن الضال. لماجدة الرومي نقدم هذه الأغنية لعشاق فنها، خدني حبيبي. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فؤاد وطمني عليك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية وأمنيات بالشفاء العاجل إن شاء الله من الصديقة إيناس عبد الحافظ إلى الابن الغالي محمود علاء الدين عيسى، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة والشفاء العاجل إن شاء الله. وأيضا يشاركها في هذه الأغنية جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني القلبية إلى صديق رضا سمير أبو سمرة، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة بإذن الله. تهنئة قلبية من الصديق يسر ياسين إلى كل الأصدقاء. دكتور محمد الطواب بيقول له مبروك على الكتاب الجديد. صادق يوسف، محمود ناصف، محمد علي محفوظ، محمد سلطان، محمد أبو رفاعي، إيناس علاء، أحمد بركي، محمد أبو الخير، حلمي سالم، وباقي الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهنئة قلبية من الصديقة سناء مسرابي غزال إلى صديقات الفضليات أم عبد الرحمن وإيناس عبد الحافظ. شكر خاص جدا للصديقة الغالية إنجي عنبر وللمهندس المتعاون جدا الصديق سمير عبد الحفيظ. شكر خاص جدا من فادي الموجي إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. محمد فؤاد وطمني عليك. من يوم بعدك وأنا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واختاني الفين، صابر على قلبي فراق، طب هعمل ايه؟ جوايا حنين علشانك اخدها والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية، وانت أول حب. أجمل التهاني قلبية من المهندسة دينا يحيى إلى الخطيب الغالي النقيب محمد حسن بمناسبة عيد الحب، مع التمنيات له بالصحة والسعادة والترقي القريب إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية وشكر من الصديق رأفت العموري إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من الشاعرة سمية غباشي إلى الزوج الحبيب كارم وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية من عادل راغب الطحاوي إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا من حلمي سالم وإسماعيل الغيطاني. تهنئة قلبية من الصديقة نهاد محمد إلى الزميلة الأستاذة إيناس الشامي بمناسبة خطوبة ابنتها، ألف ألف مبروك. وأرق التهاني إلى والد العروس دكتور أحمد ترابيه وإلى كل أفراد الأسرة. ويشارك في التهنئة الأستاذ متولي الخضري وجميع العاملين بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات بدمياط. وهذه تهنئة قلبية من الصديق محمود البرعي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الصديق يسر ياسين بمناسبة العودة إلى الجروب. ويشارك في التهنئة السيد الشمندي وباقي أفراد جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، أنت أول حب. شادي يا دي العذاب، يا كلها اللي في قلبي مهما حقول مش حقدر أعبر، مهما والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وأحبك. أجمل تحية قلبية من ماهر عبدالله زكي إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل بالسعودية ومصر وبوزارة الشباب والرياضة بالزقازيق شرقية ومدينة ديار بنجم، إلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. حب وتقدير بقدمها للأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت المبدع سامي الشيمي، وتحية لجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام والجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وعلى رأسهم الأستاذ حسن مدني والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة إيهان طلعت، وإلى جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى الأستاذ ماهر عبد الله زكي بالسعودية وفادي الموجي ومحمد علي محفوظ وإناس محمود عبد الحافظ والدكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وشاهناز الأليوبي والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر والدكتور محمد الطواب والفنان عصام المحلاوي ومحمد أبو الخير ومدحت المدني ورجب فهمي وبهي الدين أنس العيوطي ورجب أبو محمد وإسماعيل الغطاني وسمير عبد الحفيظ ويسر ياسين ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي ومجد عبد العاطي والدكتور أيمن شبكة ومحمد عبد الحي رشوان ورضا الأزور محمد صلاح أبو رفاعي رأفت العموري إبراهيم شوقي حجر وهالة الشربيني ومقتار إبراهيم وهدى أنديل وعادل راغب الطحاوي وإنجي عنبر ووفاء الكاشف وسمية غباشي ومجد كوراني وحسن بغدادي عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان ورضا سمير أبو سمرة والسيد أبو شمندي، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. كلمة اللي انا عايش بيها احدوب كل الشوق فيها، كلمة اللي انا عايش بيها راح ادوب كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني أحبك أعيش أحبك، حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك. أحبك أحبك يا حياة قلبي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وليلة حب. الكلمات أحمد شفيق كامل والألحان لمحمد عبد الوهاب. يلي عمرك ما خلفت معاك في عمرك I'm عني أخرك إيه عني مستحيل الدنيا عني تأخرك بالأمل مستني بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وصغرك تعالى تعالى تعالى تعالى حب العمر كله نخلصه حب الليلة Hey. قلتلك هديت الدنيا هنا هنا قلتلها هبتلك كلها معايا هنا هنا اتلفتتلك Stay.